الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى: القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه القاعدة الثانية من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وقد تضمنت هذه القاعدة التنبيه على أن الواجب على المسلم أن يجري نصوص الكتاب والسنة على ظاهرهما، لا سيما ما يتعلق منها بأسماء الله عز وجل وصفاته. والمقصود بإجراء نصوص الكتاب والسنة على الظاهر هو أن يفهم معنى النص في ضوء لغة العرب بحسب سياقه، ويخالف الأخذ بالظاهر التحريف أو ادعاء الإضمار أو نحو ذلك. إذن أهل السنة والجماعة يحملون نصوص الصفات على ظاهرها ويفهمونها في ضوء لغة العرب، وهذا راجع عندهم إلى أسباب: أولا، أن الله سبحانه أنزل القرآن بلسان عربي مبين وأمر باتباعه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والأمر الثاني، أن حمل النص من الكتاب والسنة على خلاف الظاهر قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم من المحرمات العظام، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والأمر الثالث، أن ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشرع، فالله عز وجل أنزل الكتاب وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما يريد من عباده أن يفهموه فيتدبروه فيتذكروا فيعملوا، لأن العقلاء جميعا يدركون أن الغاية من الخطاب إفهام أن الغاية من الخطاب إفهام المتكلم، وبالتالي فلا بد أن يكون الكلام مرادا للمتكلم ومقصودا للمتكلم. هذا إذا كان يريد أن يكون كلامه هداية للسامع، أما إذا كان المراد أن يكون ألغازا وأحاجي وطلاسم وتعقيدا للسامع فهذا شأن آخر، وكلام الله عز وجل ليس من هذا الباب. إذن هذه ثلاثة أسباب تجعل من المتعين اعتقاد أنه لا بد من حمل نصوص الكتاب والسنة على الظاهر، لا سيما إذا كان ذلك متعلقا بنصوص الصفات، فنصوص الصفات أولى وأحق وأجدر أن تحمل على الظاهر، لأنها قضايا غيبية المرجع فيها إلى الخبر ولا مجال للاجتهاد العقلي في ذلك، وهذا قد مر بيانه غير مرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. إلا أن يمنع منه دليل شرعي. كأن الشيخ رحمه الله يشير هنا إلى أن بعض النصوص ربما لا تحمل على الظاهر لوجود دليل شرعي آخر يبين المراد، ويضرب أهل العلم لهذا مثالا بقوله سبحانه: وإذا قرأت القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: لو حمل هذا على الظاهر لكان على الإنسان أن يستعيذ من الشيطان الرجيم متى؟ بعد تلاوة القرآن. وهذا قد بينت السنة أنه على خلاف ذلك، وأن على الإنسان أن يستعيذ قبل القراءة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا إذا فهم في ضوء سياق كلام العرب لم يكن خروجا عن هذا السياق، وذلك أن العرب تعبر بالماضي عن الفعل عند الشروع فيه وعند الانتهاء منه، كما فصل هذا ابن القيم رحمه الله بكلام النافع في كتابه بدائع الفوائد. وعليه فقوله: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا بدأت أو إذا شرعت أو عند قراءتك القرآن. وقالوا أيضا من الأدلة على أن الكلام يحمل على غير ظاهره لدليل قوله جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. والأمر في هذه الآية سيأتي، وليس أمرا ماضيا، بدليل قوله: فلا تستعجلوه. قالوا: هذا حمل على خلاف الظاهر، لأن الظاهر في الفعل أنه مضى وانقضى، فحملناه على خلاف ظاهره لوجود الدليل على ذلك. وهذا أيضا إذا علم ما عليه العرب في مجاري كلامهم فإنه لم يخرج عن الظاهر، وذلك أن العرب قد تعبر عن الفعل المستقبل بلفظ الماضي تأكيدا لتحققه. وهذه نكتة بلاغية تلاحظ في هذا السياق وأمثاله. وعليه فلم يكن هذا الكلام محمولا على خلاف الظاهر. نعم، لو لم يكمل الإنسان الآية، لو أخذ فقط أتى أمر الله، لقيل إن الكلام على خلاف الظاهر. لكن لو أخذ الكلام بتمامه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن الكلام محمول على ظاهره. والمقصود أنه لو سلم بحمل الكلام على خلاف ظاهره فلا بد أن يكون هناك دليل شرعي على هذا الحمل، لا بد أن يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أن هذا النص على خلاف ظاهره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. متى ما سلك الإنسان مسلك التحريف في نصوص الكتاب والسنة فليعلم أنه قد سلك مسلك اليهود، فإنهم الرواد في هذا الباب، والله عز وجل قد وصفهم بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال ابن القيم رحمه الله: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فكل من حرف الكلام عن ظاهره فقال في نحو قوله جل وعلا: وجاء ربك، أي جاء أمر ربك، أو قال في قوله: استوى على العرش، استولى على العرش، أو قال في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر، أي ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته. هذا كله تحريف، وكله حمل للكلام على خلاف ظاهره، وكله قول على الله بغير علم، لأنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. قل أنتم أعلم أم الله؟ لو كان الله عز وجل يريد منا أن نفهم من قوله استوى على العرش استولى لبين هذا، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من قوله ينزل ربنا أن ينزل أمره أو ملك من ملائكته لبين هذا، ما الذي كان يمنعه عليه الصلاة والسلام؟ لم يكن ثمة مانع لا علم، فعلمه عليه الصلاة والسلام أعظم العلوم، بل هو أعلم الخلق بالله، وكذلك قصد النصح والبيان، هو الرحيم، هو الشفيق بأمته عليه الصلاة والسلام، وكذلك البيان والفصاحة، هو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. إذن لما لم يبين أن الحق على خلاف هذا الظاهر؟ إذن هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحملون نصوص الصفات على خلاف ظاهره فإن فيهم شبها باليهود، عافانا الله وإياكم من هذا البلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. نعم، هذا أمر عقلي يتضمن قضيتين. أولا، الله عز وجل أعلم بكلامه، وعليه فإنه تكلم سبحانه بكلام عربي مبين أنزله لعباده ليتدبروه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وبالتالي فالله عز وجل نحن نقطع أنه أراد منا أن نفهم هذه النصوص على ظاهرها. والأمر الثاني أنه لو فتح باب التحريف في النصوص وادعاء حملها على خلاف ظاهرها فإن هذا الدين سينقض من أساسه، فما من قضية فيه إلا ويمكن ادعاء أن النص فيها على خلاف ظاهره، فنصوص الصفات محمولة على خلاف ظاهرها، ونصوص الأمر والنهي محمولة على خلاف ظاهرها، فيمكن للإنسان أن يدعي في قوله مثلا وأقيموا الصلاة أنها ليست الصلاة المعهودة، إنما الصلاة على المعنى اللغوي الذي هو الصلاة الذي هو الدعاء، فمتى ما دعا الإنسان أي دعاء إن كان فقد أقام الصلاة. وقل مثل هذا في الزكاة والصيام والحج وغير ذلك. ويأتي ثالث فيقول: ويمكن أيضا أن نحرف نصوص اليوم الآخر، فليس هناك جنة فيها خمر ولبن وحور عين وما إلى ذلك، هذه كلها أمثال، وهذا كله نعيم نفساني ليس نعيما حقيقيا، وليست هذه الأمور محمولة على ظاهرها. وهلم جرى في سلسلة طويلة من التحريف، فأي شيء سيبقى من هذا الدين سالما؟ لا شك أن فتح باب التحريف، وأن حمل النصوص على خلاف ظاهرها بلا برهان من الله جل وعلا سيؤدي إلى الانسلاخ من هذا الدين بالكلية. ولو لم يكن في هذا المسلك الرديء إلا هذه المفسدة لكفى بذلك تشنيعا وردعا عن سلوك هذا المسلك. وسيأتي إن شاء الله في قادم هذه الرسالة ما يزيد هذا البيان، ما يزيد هذا الكلام بيانا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. هذه قاعدة مهمة، وهي تفريع على القاعدة الماضية، ألا وهي أن ظاهر نصوص الصفات معلوم لنا باعتبار ومجهول لنا باعتبار. أما باعتبار المعنى من حيث أصل المعنى اللغوي فإنه معلوم، وأما الكيفية فإنها مجهولة. أما الأمر الأول فإن من نعمة الله عز وجل على العباد أن عرفهم نفسه جل وعلا، عرفهم أسماءه وعرفهم صفاته جل وعلا، وجعل في كتبه التي أنزلها على رسله من هذا الشيء الكثير. فكتب الله لا سيما القرآن قد اشتملت في كثير من آياتها على أسماء الله عز وجل وصفاته. أعود فأقول هذا من رحمة الله سبحانه، لأجل أن يقوم العباد بعبادة الرحمن سبحانه، فإنه لا يمكن أن يعبد المجهول. لو قيل لنا اعبدوا ربا لا تعرفوا عنه شيئا، لو كان الأمر كذلك لكان في هذا تكليفا بما لا يطاق. كيف سيحب وكيف سيخاف وكيف سيرجى وكيف سيتوكل عليه وهو مجهول؟ لكن لما أعلمنا جل وعلا عن نفسه أنه جل وعلا رحيم، وأنه ودود، وأنه عزيز، وأنه ينتقم من المجرمين، وأنه يغضب، وأنه يبغض، فانظر كيف يكسب هذا العلم، فكيف يكسب هذا العلم النفس أنواعا من العبوديات، فتقبل على ربها جل وعلا بالمحبة والإخلاص والرجاء والخوف والتوكل إلى غير ذلك من أنواع العبوديات الظاهرة والباطنة. إذن الله جل وعلا خاطب العباد في هذه الكتب بما يعقلون ويعرفون، وعرفهم نفسه جل وعلا. إذن معاني نصوص الصفات معلومة لنا من جهة المعنى، ويدل على هذا جملة من النصوص. أولا، النصوص التي دلت على أن هذا القرآن نور وبيان وتبيان وأنه مفصل. قال جل وعلا: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فصلت يعني بينت ووضحت. ثانيا، أن الله جل وعلا أمر بتدبر كتابه، بل جعل تدبر القرآن علة لإنزاله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. ولو كان القرآن في باب الصفات التي هي أشرف ما في القرآن، لو كانت ألغازا وطلاسم بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يعرفه قارئه، أو بمنزلة حروف الهجاء التي لا معنى لها، فأي تدبر يكون؟ التدبر إنما يكون لما يعلم معناه، أما التدبر لما يجهل فإنه أمر لا يمكن أن يكون. أيضا من تلك النصوص ذم من لم يفهم القرآن، بل جعل الله عز وجل ذلك عقوبة على الذين أعرضوا عنه. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد والترمذي وأبو داود: لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. إذن الله عز وجل إنما يذم من لم يفقه القرآن لأنه يمكن ماذا؟ يمكن فهمه، وإلا لو كان مما لا يمكن فهمه فإن هذا الذم لا وجه له. أيضا من تلك النصوص التي تدل على أن هذا القرآن نزل للفهم والتدبر أن الله سبحانه جعله بلسان عربي ليعقل: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيضا من تلك النصوص وهي المجموعة الخامسة أن الله عز وجل يسر القرآن للذكر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا يدل وغيره أيضا على أن القرآن جميعا معلوم المعنى بالنسبة لعموم الناس، يعني أنه جميعا مما يمكن فهمه وتدبره. فكيف يقال إن كتاب الله عز وجل فيه ما لا يعلم، بل أشرف ما فيه وأفضل ما فيه وأعظم ما فيه، وهو ما يتعلق بنصوص الصفات، هذا ألغاز وأحاج يقرأه الإنسان طلبا للبركة ولا يفهم منه شيئا البتة؟ لا يمكن أن يقال هذا في كتاب الله سبحانه. ولذا مضى السلف الصالح رحمهم الله على تدبر القرآن جميعا. هذا أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل رحمه الله يقول: أخبرنا الذين يعلموننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود أنهم كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم، فتعلموا العلم والعمل والقرآن. وما قال رحمه الله باستثناء نصوص الصفات. هذا مجاهد التابعي الجليل رحمه الله يقول: عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات، أوقفه عند كل آية فيها أسأله عنها. وما قال رحمه الله باستثناء نصوص الصفات. فكنت إذا وصلتها فإني أغلق عيني وأغلق قلبي ولا أحاول أن أفهمها. فهذا كله يدل على أن نصوص الصفات معلومة المعنى، لكنها من وجه آخر مجهولة، ألا وهي كيفياتها. نحن نعلم أن معنى قول الله عز وجل ثم استوى على العرش يعني على وارتفع، لكن كيف استوى؟ نقول الله أعلم، هذه الكلمة ممنوعة كما قد تعلمنا القاعدة الماضية، كلمتان ممنوعتان في بابين، كيف؟ في باب الغيب، ومن ذلك صفات الله عز وجل. ولما؟ في باب القدر. فكيف؟ إنما تقال لما يعقل، والله عز وجل ما نعقل صفاته. وقد مر معنا في القاعدة السادسة من قواعد الصفات أن الشيء إنما تدرك كيفيته بأحد ثلاثة أمور: أولا أن يرى، فإذا رأيته عرفت كيفية ذاته وعرفت كيفية صفاته. والأمر الثاني أن يرى مثيله ونظيره فنقيس هذا على هذا. والأمر الثالث أن يأتينا عنه خبر صادق. وهذه الأمور الثلاثة كلها منتفية في حق صفات الله تبارك وتعالى. إذا كنا نجهل ما هو من المخلوقات كيف اتصف بالصفات، خذ مثلا الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ألم يخبرنا الله عز وجل عنهم أن لهم أجنحة؟ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. نحن نعقل في حدود علمنا باللغة ما معنى جناح، نتصور في أذهاننا شيئا معينا عن معنى جناح قبل إضافته إلى الذات، أي ذات. لكن ماذا عن كيفية أجنحة الملائكة؟ ما لونها؟ ما طولها؟ ما عرضها؟ ما سمكها؟ هل نستطيع أن نتكلم في هذا؟ بل ما هو أقرب وأدنى إلينا من ذلك؟ هذه الروح التي بين جنبينا هي سبب حياتنا، وبمفارقتها لأجسادنا موتنا. كيفيتها، كنهها، مادتها، نحن نعلم لها صفات جاءت في النصوص، فجاء أن هذه الروح تصعد وتهبط وتكفن وغير ذلك مما جاء في النصوص، فكيف يكون ذلك؟ وما ماهيته وما كنهه؟ هذا بالنسبة لنا ماذا؟ مجهول، لأننا ما وقفنا على الكنه والحقيقة، فليس لنا أن نتكلم فيه. إذن إذا كنا عاجزين عن إدراك كنه مخلوقات لله، فكيف نروم أن ندرك كيفية صفة الله عز وجل؟ الخلاصة أن أهل السنة والجماعة إثباتهم للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. بمعنى أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما أخبرنا الله به عن نفسه حق يعلم معناه وتجهل كيفيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. إذن الدرجة الأولى أن يفهم المعنى ثم يتدبر. التدبر التأمل وإدامة النظر وتكراره للوصول إلى الفهم التام العميق، ثم يثمر ذلك التذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. ولكان هناك حجة على النبي صلى الله عليه وسلم: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي؟ إذن القرآن كله نزل بلغة العرب، وكله مما يمكن فهمه، وكله مما يمكن عقل معناه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين اللفظ فيتلوه على أصحابه رضي الله عنهم فقط، وأما المعنى فإنه لا يوضحه ولا يبين ما يستشكل منه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين اللفظ ويبين المعنى معا. نعم. قال رحمه الله: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. لا شك أن حكمة الله عز وجل تأبى أن ينزل كتابا يصفه بأنه هدى وبأنه شفاء ونور وبيان وتبيان ومفصل، ثم بعد ذلك يكون كثير منه بل أعلى ما فيه وأشرفه كلام لا يفهم له معنى البتة، مثل حروف الهجاء ألف باء، ما معنى باء؟ ما معنى تاء؟ هذا لا يمكن طلب معناه، طلب المعنى إنما يكون للكلام. كلامنا لفظ مفيد، الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وهذه الحروف ليست كلاما، وبالتالي فلا يمكن أن يكون ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وهو أعظم ما في القرآن أن يكون مجرد كلام لا يفهم له معنى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، ومضى شرحها بالتفصيل. نعم. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة. طيب الذين يكفي. مذهب المفوضة إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.